بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فمر علينا من النواقض الإسلام كم ناقضا؟ كم ناقض؟ 7. من يعدها علينا كلها، ما هو بالتقسيط، كلها. رفعوا أيديهم، ثم لما قلنا كلها نزلوا أيديهم، لله شأنهم. أن تكلم اللي جنبك ولا تكلمني أنا؟ واتخاذ مع الله وسائط. تعال هنا، تعال حتى أسمعك. لا تعيد يا مجيد، كمل. طيب، رابعا، خامسا، سادسا، ما أخذنا المظاهر إلا الآن. باقي من أبغض دين الله. سابعا، من اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هديه. نواقض الإسلام خذها 10: شرك وسائط ومن بالكفرة، يشك أو يقول غير المصطفى أهدى سبيلا بئس ما احتذى، أو ببغض وصفا، والهزء بالدين وسحر وكذا، من ظاهر الكفار بئس ما احتذى. الناقض الثامن من نواقض لا إله إلا الله، من نواقض الإيمان، من نواقض الإسلام، من ظاهر الكفار على المؤمنين وأعان الكفار على المسلمين. فالمظاهرة هي المعاونة، وسميت مظاهرة كمن يحدب ظهره ليحمي الكافر، أو يحمي من يحدب ظهره عليه. فلما حدب عليه ظهره قالوا ظاهر، أي اتخذه ظهير. والله جل وعلا قد تنزه عن أن يكون له ظهير من خلقه، وتحدى البشر وتحدى الخلق أن يتظاهروا، أن يتعاونوا على أن يخلقوا مثل خلقه، أليس كذلك؟ فالمظاهرة هي المعاونة، وهي تزيد على المعاونة معاونة مع اعتقاد أو مع تأييد. مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين، هذا ناقض من نواقض الإسلام. والدليل قول الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والشاهد من الآية أولها وأوسطها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وأيضا قوله: من يتولهم منكم، أي يتخذهم وليا وهو المعين الظهير، فإنه منهم. فدل ذلك على أن مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين ناقض من نواقض الإسلام. طيب، هذا الناقض بالجملة ولا في تفصيل؟ في تفصيل، والتفصيل كالتالي: الحالة الأولى أن يبغض المؤمنين ويحب الكفار، فهذا ناقض قد سبق بيانه: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول. فإذا أبغض دين الرسول هذا ردة، كما مر علينا: أو ببغض وصفا. قال جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. الحالة الأولى أن يحبهم، الحالة الأولى نفسها. أي نعم، الحالة الأولى أن يحب الكفار يظاهرهم محبة لهم، يتخذهم أولياء محبة لهم، وإن لم يكن عداوة على المسلمين فهذا ناقض. والدليل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والدليل آية الممتحنة في أولها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. إذن اتخاذهم أولياء بأن يودهم، ومظهر هذه المودة أن يظاهرهم ويعينهم على المسلمين، فيعينهم حبا لهم وحبا لانتصارهم وحبا لظهورهم. الحالة الثانية وهذه كفر أكبر، الحالة الأولى أن يعين الكفار على المسلمين بغضا للإسلام وكرها له وحبا لذلة المسلمين، دينهم دين تخلف، وهذا يدخل في الناقض الرابع. أنا ترى ما أملي يا أخواني، أنا أشرح. فالناقض الحالة الثانية أن يعين الكفار ليس حبا بالكفار ولكن بغضا للإسلام وكرها له وكرها لانتصاره وظهوره وكرها للمسلمين، دينهم دين تخلف، فهذا يدخل في الناقض الرابع الذي قلنا إنه من أبغض دين الله أبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يعين الكفار على المسلمين ويظاهر الكفار على المسلمين لطلب دنيوي لا لاعتقاد، لطلب دنيوي، إما يطلب مال يعطونه مال كالجواسيس، أو يطلب جاه، أو يطلب ملك، يعني يستعين بالكفار على المسلمين لينال ملكا ليجعلوه رئيسا، فهذا أعان الكفار على المسلمين أو ظاهر الكفار على المسلمين لمطمع دنيوي لا لمعتقد ديني. ما يحب الكفار، هو وراعي مصلحته مكيافيلي كما يقال، أينما كانت مصلحته وجه لها، يعني قليل خاتمة مع الشيطان ولا مع أولياء الرحمة، يبحث عن مصلحته. وهذا شأن المنافقين، المنافقون يبحثون عن مصالحهم كما قال الله جل وعلا عنهم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، وكما قال في آية النساء أن المؤمنين إذا أصابوا غنائم قالوا ألم نكن معكم، أعطونا إحنا معكم إن كان لكم من الله فتح، وإن كان عليكم الدائرة قال إحنا ما إحنا منكم ما لنا شغل. إذن هم يبحثون عن ماذا؟ عن مصالحهم. كذلك هذا الذي ظاهرهم ظاهر الكفار والمشركين لمطمع دنيوي لا لمقصد ديني، فهذا وش حكمه؟ على قولين، منهم من يقول إنه يكفر وهذا القول ضعيف، والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يكفر وإنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والدليل، الدليل ما جاء في الصحيحين في حديث حاطب ابن أبي بلتعة أنه أرسل كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يا ولدي ترك شغلت نفسك بهاللباس، أي نعم، استغفر الله العظيم، ما عندكم شاهي؟ ها؟ هذا ما يسمى من الضفادع. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، ترى يا أخواني هالمسائل أذكرها لكم وهي دقيقة ومهمة، ولا تكاد تجد تفصيلها إلا في بطون الكتب وفي ثنايا كلام العلماء، يعني قربت إليك كما يقال رخيصة الأثمان. ولكن يقولون التمر ما يجلب إلى هجر، ليش؟ لأن نادر التمر، وخاف أنكم علماء مستغنين ما تبحاجة إلى هالمسائل. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهذه إعانة ولا لا، حتى يأخذ الاستعداد ويتأهب. فجاء الوحي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأرسل صلى الله عليه وسلم عليا والزبير، لأن حاطب أعطى هذا الكتاب لامرأة ضغينة كبيرة في السن رايحة من المدينة إلى مكة، فجعلته إين في شعرها، شعرها ضفائر ما بيقصن مثل بهناتنا الآن، ليش يقصن شعورهن؟ لماذا يقصن؟ أنتم لكم أخوات وزوجات وبنات، لا مو بالموضة، تقليد يقلدن، دخلت عليهن الدشوش والمجلات يبسوا مثلهن، يداك وكث وفوك فوك نفخ، مع أنه كنا قديما تمدح المرأة والبنت بجمالها بإيش؟ بطول شعرها، لكن ما هي فاضيات مشغولات، الله يعين، عندنا انترنت وعندنا اشغال، ما عندنا وقت بس كذكذ الروسهن، الله يخلف على المسلمين. فجاء الوحي فأرسل عليه الصلاة والسلام عليا والزبير، فأدرك المرأة جزاك الله خير، أدركاها بذي الحليفة توا طالعة من المدينة، فأوقفاها وسألاها عن كتاب حاطب، قالت ما معي شيء، وامرأة متلفعة بثيابها عليها عباءتها وحجابها، قال علي رضي الله عنه والله ما كذبنا ولا كذبنا، لا كذبنا عليك، واللي أخبرنا بخبرك ما كذب علينا، وهو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قالت ما معي شيء، قال لتخرجنه أو نفتشنك، وهي امرأة عربية أصيلة لا ترضى أن يمسها أجنبي، يوم شافت أنهم عزمين قالت إذن أخروا عني، يعني حتى أخذ راحتي في فل شعري، ثم أخرجته من ضفائرها، فجاءوا بالكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا فيه إخبار حاطب بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فاستدعى حاطبا قال يا حاطب ما حملك على ذلك؟ حاطب من؟ ابن أبي بلتعة. قال ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله والله ما فعلته ردة عن ديني، وإنما لكل أصحابك يد عند أهل مكة، وإن قومي ضعاف، فأحببت أن تكون لي عندهم يد يراعون فيها قراباتي، يعني ما فعلها بغضا للإسلام ولا رد عن الدين، وإنما أراد بها أن يحصل عند أهل مكة يد معروف ليلاحظوا بها قرابات، يعني أراد أمرا من أمور الدنيا. هل قال يا حاطب ترك كفرت؟ يا حاطب تب من كفرك وأعد إسلامك، جدد إيمانك؟ لا، قبل النبي عليه الصلاة والسلام منه عذره، وكان عنده عمر رضي الله عنه، فقال يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه، لأن الجاسوس حكمه القتل، لا على أنه مرتد، ولكن لجريمة ما فعل. وقد يكون الجاسوس مرتدا إذا ظاهر الكفار حبا لظهور دينهم وعلوا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه دعه يا عمر، يعني ما يجوز لك قتله لأنه مسلم، لأنه قال ما فعلته ردة عن ديني. وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا، وما يدريك يا عمر فإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. إذن هذا دليل على أنه ما كفر. طيب أهل بدر لو كفروا يغفر لهم؟ لا يغفر لهم. الرسول لو كفر وأشرك يغفر له؟ أبدا ما يغفر له، وحاشاه من ذلك. والدليل: لئن أشرك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك جميع الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. إذ لو كان الذي وقع فيه حاطب كفر مخرج من الملة ما غفر الله له، فدل على أن الذي وقع فيه حاطب ليس كفرا مخرجا من الملة وإنما كبيرة، والله يغفر لأهل بدر الكبائر كما تفضل بذلك سبحانه عليهم، نسأله أن يتفضل بذلك علينا. إذن إذا ظاهر الكفار على المسلمين أعانهم دلهم جس عليهم دعمهم دعما لوجستيا أو غير لوجستي، حتى تفهمون يا أخواني، ما يجيكم واحد مغرور مندفع أهوج غوغائي يثوركم وتثورون، كونوا أهل علم وأهل بصيرة، لأن الجهال يهيج بعضهم بعضا، وطالب العلم المتئد الحليم يزن المسألة بماذا؟ بدينه وعقله. إذا ظاهر الكفار أعانهم على المسلمين دعمهم دعما لوجستيا مخابراتيا بدنيا لا حبا لهم ولا بغضا للإسلام، وإنما لمطمع دنيوي يبي مال أو جاه أو منصب، فهذا لا يكفر، وإنما قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. الحالة الرابعة: إذا ظاهر أي أعان المسلم الكفار وهو شبه مكره، مهم مكره 100%، شبه مكره. شف، إذا ما عاونتنا، إذا ما دليتنا، إذا ما فتحت لنا مجالك الجوي، إذا ما يسرت لنا قواعدك، نبدأ بك أنت، فعنده إيش؟ خوف، نوع إكراه، فهذا يكون صاحب معصية قد تبلغ الكبيرة وقد تنقص عنها في أن تكون صغيرة. بحسب ماذا؟ بحسب الإكراه، بحسب الإكراه. والإكراه كما يكون على الأفراد يكون على الدول وعلى الجماعات وعلى المؤسسات. وضحت لكم هذه؟ الحالة الخامسة: أن يعين المسلم الكافر مكرها من وراء خشمة. تراك شف، إذا ما فتحت لنا بابك ندخل فيه على جارك المسلم بدنا بك أنت، كسرنا رأسك، فيكره على هذا الفعل، ليس مختارا وإنما مكره. فإذا كان مكرها لا مناص له من الإكراه فليس عليه إثم، ليس عليه إثم، لا مناص، ليس له إلا هذا الإكراه، ليس له حيلة، ليس له مخرج، هذا معنى لا مناص. فهمتم هذه الحالة الخمس؟ الرابع شبه إكراه، له مناص، له مخرج، له حيلة، له لف ودوران. وأنتم تعرفون لف ودوران؟ أكثر الناس يعرف اللف ودوران ربعنا. وين إذنك يا حبيشي؟ قال هذه إذني. ليش؟ ليش ما قال هذه؟ هذا اللف والدوران. عرفتم المظاهرة يا أخواني؟ إذن المظاهرة انحرفت فيها طائفتان، الخوارج المعاصرون والتكفيريون قالوا كل من ظاهر وأعان الكفر فهو كافر، فكفروا حاطبا وكفروا غيره، وهذا باطل، لأن الله أناط الحكم بالمودة والولاية، ومن يتوله منكم فإنه منهم، تلقون إليهم بالمودة، فأناطها بالمودة والولاية. والطائفة الثانية قالوا مطلق الإعانة جائز وهذا حرام. طيب، مسألة متعلقة بهذا، ما حكم الجاسوس؟ الجاسوس يرد عليها الأحوال الخمسة، فقد يكون مرتدا، وقد يكون صاحب كبيرة، وقد يكون صاحب صغيرة، وقد يكون مكره. ولهذا الأصل في الجاسوس أنه يقتل، إما يقتل ردة أو يقتل للمصلحة حفظا للمسلمين، وقد يرى ولي الأمر ألا يقتله، إذن حكم الجاسوس مناط بولي الأمر. والهزء بالدين وسحر وكذا، من ظاهر الكفار بئس ما احتذى، أي بئس ما فعل وما صنع، أن يظاهر الكفار ويعينهم على المسلمين. الخيانة منها، الخيانة أعم، العين تخون والأذن لا، ما هم مجمعها، الخيانة أعم، الخيانة هي الأعم، والجاسوسية أخص. أي نعم، فأيهما أعم، الخيانة ولا الجاسوسية؟ الخيانة أعم، وفي العرف، وفي العرف الوضعي، قلنا الوضعي جريمة الخيانة إيش؟ العظمى. إذا في خيانة ما هي بعظمى، صغرى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المقصود ما أعرفه حتى يكون، لأنه في البطن المقصود حتى يطلع اللسان. طيب، الناقض التاسع، أو سوغ الخروج عن ذا الدين، ومعناه كما ذكر شيخ الإسلام بالنص، من اعتقد أن أحدا يسعه أي يمكنه ويجوز له، من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. هل الخضر كان يعبد الله على شريعة موسى؟ لا، على شريعته هو التي أوحاها الله إليه، لأن الخضر نبي على الصحيح لقوله وما فعلته عن أمري، لأن شريعة موسى عامة ولا خاصة؟ خاصة. فهناك أشخاص عبدوا الله بغير شريعة موسى، ومنهم الخضر. من اعتقد أنه يجوز لأحد بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يخرج عن شريعته يعبد الله بغير شريعة الرسول كما حصل للخضر فعبد الله غير شريعة موسى، فهذا ردة لأماذا؟ لأن شريعة نبينا عامة وبعث للناس كافة، ولأن الله جل وعلا يقول إن الدين عند الله، النصرانية الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مجرد تعتقد اعتقاد حتى لو ما عملته، حتى لو ما قلته، إذا اعتقدت أن أحدا يجوز له أن يخرج عن شريعة الرسول فيعبد الله بشريعة غير دين الرسول، فهذه ردة، فإذا فعلها ردة مع ردة. ولهذا هذا الناقض له علاقة بأحد النواقض السابقة، ما هو؟ من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبه. إذا قلت النصارى واليهود على حق، فأنك جوزت لأحد أن يعبد الله على غير شريعة الإسلام، واضح لكم هذا يا أخواني؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لماذا؟ لأن الله لا يقبل دينا بعد رسول الله إلا ما جاء به. حتى إذا نزل عيسى في آخر الزمان يعبد الله بشريعته المنسوخة أو بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم الناسخة؟ بشريعة نبينا الناسخة، لأنه لا يسعه ولا يجوز له ولا يسوغ له أن يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا النقض التاسع؟ الناقض العاشر: كذاك إعراض لغير ميني أو سوغ الخروج عن ذا الدين، كذاك إعراض بغير ميني أو ميني. الإعراض هو الإعراض عن دين الإسلام بالكلية، لا يتعلمه ولا يعمل به ويموت على ذلك. من أعرض عن دين الله، نشأ مع المسلمين، أمه أبوه مسلمين واسمه مسلم ونشأ معهم وعاش عمره 40 50 60 70 أقل أكثر، وهو ماذا يا أخواني؟ لا يعمل، لا يتعلم الإسلام ولا يعمل به. قم يا أخي تعلم الصلاة، قاله بعدي، قم صلي بعدي إذا كبرت، صوم، حج، زكي. أبد يعيش حياته بشهوانيته، لا يتعلم الإسلام ولا يعمل به، معرض عنه، فهذا ليس مسلم. وإن زعم أنه مسلم، وإن قال لا إله إلا الله 1000 مرة، حتى لو قال لا إله إلا الله 1,000,000 مرة، حتى لو قال لا إله إلا الله 1,000,000,000 مرة، قالها بلسانه لكن لم يعمل ولم يعلم ولم يعتقد، فهذا معرض. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ودليله من السنة قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن عبد ياليل الثقفي، لما خرج إلى الطائف عرض عليه الإسلام أن يسلم، قال: لو كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، ولو كنت كاذبا ما تستاهل من يرد عليك. ثم أعرض عنه، وهذا دليل على هذا المعرض. إذا متى يكون الإعراض عن دين الله ناقض؟ إذا أعرض عنه بالكلية، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يعرض عن أصول الإسلام وأركانه العظام وأصول الدين، لا يتعلمها ولا يعمل بها، لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يحج، لم يؤمن بالأصول الستة في أسماء الله وصفاته، فهذا إيش؟ هذا مرتد. الحالة الثالثة: أن يعرض عن بعض الدين من غير أصوله ولا قواعده، يعرف الربا حرام يعرض يأكل الربا، يعرف أن حلق اللحية حرام يحلقها، يعرف أن الزنا حرام يرتكبه، يعرف أن الصلاة مع الجماعة واجبة يتركها، يعرض عن بعض أحكام الدين التي ما هي من أصوله وإنما من واجباته أو من المحرمات فيه، فهل يكفر هذا؟ الجواب: لا يكفر، وإنما يكون مرتكبا لماذا؟ لكبيرة بحسب الذنب الذي وقع فيه، قد يكون كبيرة 2 3 10 20 بحسب الكبيرة التي وقع فيها، ولا يخرج عن الإسلام لأنه أتى بأصوله وقواعده وأركانه. هذا النوع الثالث من أنواع الإعراض. هذه نواقض الإسلام 10: الشرك بالله، شرك التأثير، من اعتقد بينه وبين الله وسائط، من صحح دين المشركين أو شك في كفرهم أو لم يكفرهم، من اعتقد أن هدي النبي، أن هدي غير النبي أكمل من هديه أو أن حكم غيره أكمل من حكمه، من اعتقد أن أحدا، من اعتقد اهتزاز، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من استهزأ بالدين، السحر بأنواعه، مظاهرة الكفار بئس ما احتذى. الإعراض عن دين الله تسويغ أحد أن يخرج عن الدين، ولهذا جاء في النظم: نواقض الإسلام خذها 10، شرك وصائط ومن في الكفرة يشك أو يقول غير المصطفى أهدى سبيلا أو ببغض وصف والهزء بالدين وسحر وكذا من ظاهر الكفار بئس ما احتذى أو سوغ الخروج عن ذا الدين كذاك إعراض بغير مين أي بغير شك أعرض عن دين الله فهذا مرتد بغير شك. هذه النواقض الكثيرة التي أشهرها العشرة وما كان مثلها إذا وقع فيها الإنسان هازلا يعني مازح ما يقصد هازلا هل يعذر؟ إذا وقع فيها هازلا لا يعذر، لأنه مر علينا في الاستهزاء أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب يعني نمزح ما نقصد، ولم يعذرهم الله جل وعلا. إذا وقع فيها هازلا يعني غير جاد، مازحا يعني غير قاصد لا يعذر. إذا وقع في هذه النواقض مكرها هل يعذر؟ نعم يعذر، إذا كان هناك مجال للإكراه. أما الاعتقاد في القلب فلا مجال فيه للإكراه، لأن الإكراه لا يكون بالاعتقاد، وإنما الإكراه يكون بالقول، وقد يكون بالفعل على خلاف بين العلماء في وقوع الإكراه بالفعل. وهنا نكرر يا أخواني شروط وموانع تكفير المعين لأنها مهمة. من وقع في هذه النواقض لا يكفر بعينه حتى تجتمع الشروط الأربع وتنتفي الموانع الأربع. الشرط الأول أن يكون مكلفا بالغ عاقل، فإن وقع فيها وهو غير مكلف صغير ما بلغ أو بالغ لكنه مجنون فإنه لا يكفر بعينه، مع أن الفعل بحد ذاته نقول كفر. مثاله لو استهزأ بالدين طفل صغير، استهزاؤه بالدين وش حكمه؟ كفر أكبر، لكن هو بعينه كافر؟ لا، هو طفل صغير. طيب هل نقول رحلة هالك مع السلام ولا نأدبه؟ نؤدبه بمن عنده الولاية وعنده المسؤولية بتأديبه. الشرط الثاني العلم، أن يقع فيها وهو عالم، فإن وقع فيها وهو جاهل فإنه لا يكفر. عالم بأن هذا كفر، فإذا وقع فيها على أنه جاهل مثل إيش؟ إنسان يظن أن معاونة الكفار المسلمين جائزة، عاونهم دلهم يعتقدها جائزة، فهذا ما يكفر، مع أننا نعتقد أن فعله إيش؟ كفر، لكن هو بعينه لا يكفر لوجود مانع الجهل. الشرط الثالث أن يقع في هذه النواقض وأمثالها إيش؟ قاصد، فإن وقع فيها مخطئ وهذا مانع، أو وقع فيها متأول عنده شبهة وهذا مانع، فهذا الخطأ والتأويل مانعان من تكفيره بعينه، كما حديث الذي أضل راحلته في فلات فقال اللهم لما وجد قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال هذا الكفر، قال كفرا لكنه ما كان قاصد وإنما كان مخطئا. الشرط الرابع الاختيار، أن يقع في هذه النواقض مختارا، مختار، وضد الاختيار إيش؟ الإكراه، فإن وقع فيها مكرها لم يكفر بعينه، مع أن نعتقد أن هذا الناقض كفر أكبر، لكن هو بعينه لا يكفر كفر أكبر لأنه مكره. وقد أصلنا لكم أن الإكراه يكون بالأقوال وقد يكون بالأفعال، وهو دائم قد يكون بالأفعال ولا يكون بالاعتقادات. قال الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذه هي النواقض في أهمها وأشهرها والكلام عليها، وبهذا يتم الكلام على هذه المسألة، وهذا هو ختام هذه المجالس التي عقدناها معكم في تبسيط وتسهيل معرفة هذه النواقض، وإلا لها شرح ولها دقائق ومسائل أعمق من هذا، لكن هذا القدر هو الذي يناسبكم ويناسب أكثر المسلمين أن يدركوه ويفهموه من هذه النواقض ليعلموها بعلم، ولا يضلوا مع الطائفتين مرجئة لا يكفرون أحد، وعلمانيين ومتغربين ما يكفرون أحد، ومقابلهم أناس مندفعون طائشون غوغائيون تكفيريون، كل من خالفهم كفروه. والعلم يوضح موضع قدميك كيف تمشي في حقل الألغام وفي حقل الشوك والحجارة، تعرف أين تضع قدميك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.